المسألة الأولى: أجمع العلماء على أن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة لا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد. لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا هو عين الربا، وإن كان هناك تأجيل فهو ربا نسيئ، وإن كان هناك تفاضل عدم تماثل فهو ربا الفضل. وهذا كله درسناه بما مضى بأدلته، ولقد عرفت الآيات التي حذر الله سبحانه وتعالى فيها من الربا، وتلكم الأحاديث الكثيرة المتنوعة التي أيضا خوف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها المعربين وبي، وقال اجتنبوا السبع الموبقات، فبين من بين الموبقات المهلكات الربا، ولعن رسول الله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وبين أنهم سواء في الإثم. إذن الربا أمره خطير، والأحاديث في ذلك كثيرة جدا مر كثير منها. قال: إلا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما. رأيتم أيضا تقدم الخلاف في هذه المسألة، وأن كافة العلماء مجمعون على تحريم ربا النسيئة، وأن ربا الفضل لم يخالف فيه إلا بعض من الصحابة، لكنه في النهاية اشتهر ذلك عن ابن عباس، واختلف أيضا عنه، فهناك من قال بأنه رجع عنه، ومنهم من قال بأنه مات وهو يفتي بذلك. ومهما يكن الأمر، فأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحة في هذا. وعبد الله بن عباس صحابي جليل، دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه الله في الدين، وأيضا هو لا شك أنه من علماء الصحابة وكان من صغارهم، لكننا لا ننسى أنه مجتهد، والمجتهد أيضا قد يصيب وقد يخطئ، وله فهم لا شك، وله حديث يستند إليه في هذه المسألة أورده المؤلف أو كرر ذكره في هذا المقام. قال: إلا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومن تبعه من المكيين، فإنهم أجازوا بيعه متفاضلا ومنعوه نسيئة فقط. لأنهم يرون أن الربا الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه إنما هو ربا الجاهلية الذي هو ربا النسيئة، أما ربا الفضل فلا. ولا شك أن هناك من يدلل في هذا الزمان ويحاول أن يتمسك بهذا القول ويتأوله ويجعله وسيلة ومنفذا إلى إباحة ماذا؟ الفوائد التي انتشرت في هذا الزمان. لكن لا شك أن كافة العلماء ذهبوا إلى خلاف ذلك، وأن أبا سعيد الخدري أنكر على عبد الله بن عباس، وأنه مما قال له: كيف يا ابن عم رسول الله ترضى أن توكل الناس من الحرام، أو عبارة نحو ذلك، فقال: أستغفر الله يا أخي. لكن اختلف في كون عبد الله بن عباس رجع عن قوله ولم يرجع، لكن نحن معنا أدلة وهي صريحة في هذا المقام فنقف عنده. قال: وإنما صار ابن عباس رضي الله عنهما لذلك، لما رواه عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ربا إلا في النسيئة، وهو حديث صحيح. فأخذ ابن عباس رضي الله عنهما بظاهر هذا الحديث فلم يجعل الربا إلا في النسيئة. لا شك أن العلماء تأولوا هذا الحديث وبينوا لا ربا إلا في النسيئة، وإنما الربا في النسيئة، قالوا لأن لا شك أن ربا النسيئة أخطر من ربا الفضل، ولذلك نص عليه، وذاك داخل فيه، لأنه نص على ربا النسيئة لأنه أشد خطأ وأعظم فتكا بالأمم، ولذلك جاء النص عليه، وإلا الثاني يدخل تبعا. وقد بينت ذلك الأحاديث الكثيرة جدا: مثلا بمثل، يدا بيد، عينا بعين، سواء بسواء. قال: وأما الجمهور فصاروا إلى ما رواه مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. الحديث المتفق عليه رواه مالك، والحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما، وحديث أبي سعيد الخدري من الأحاديث التي اشتهرت في ذلك، وهو نص في تحريم ربا الفضل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض. إذن لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يعني متساويين، ولا تشفوا بعضها على بعض يعني لا تفضلوا بعضها على بعض، لا تفضلوا هذا على هذا بل ساووا بينها، لا تجعلوا هذا أزيد من هذا. هذا أيضا نص صريح، الرسول قال مثلا بمثل ثم أكد ذلك بعبارة أخرى: ولا تشفوا بعضها على بعض. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ولا تبيع أيضا بقية الحديث: ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض يعني لا تزيل بعضها على بعض، ولا تبيع غائبا بناجس الذي هو ربا النسية. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل. الرواية المشهورة الورق، والورق هو الفضة، نعم، وفيه رواية الفضة. ولا تبيع الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع منها شيئا غائبا بناجز. إذن هذا هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو نص في المسألة وحجة في ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم صدر يعني جاء هذا الحديث مصدرا بالنهي لا ناهية. تبيع أي أنهاكم أن تبيعوا الذهب بمثله ذهبا إلا أن يكون المبيع والمشترى متساويين، المتصارفان يكونان متساويين، وكذلك الحال بالنسبة للورق، وكذلك الحال بالنسبة للبر والشعير والتمر والملح، فهذه كلها لا بد من وجود التساوي فيها، فإن حصل تفاضل وقع ربا الفاضل الذي تكلمنا فيه كثيرا، وتكلمنا أيضا عن علة الربا واختلاف العلماء فيها، كل ذلك معه. قال: وهو من أصح ما روي في هذا الباب، وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه حديث صحيح أيضا في هذا الباب. حديث أيضا عبادة فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر، جاء بعبارات كثيرة جدا، وفي بعض الروايات الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، إلى أن قال مثلا بمثل سواء بسواء، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. هذا أيضا جاء مؤكدا للآخر، ولحديث كثيرة جدا، وحديث عبادة جاء بروايات متعددة، وكلها تؤكد خطورة ربا الفضل، وأنه حرام لا يجوز، وأن التفاضل في هذه الأموال لا يجوز، وكذلك ما يلحق بها مما توجد فيه علة الربا مما سبق أن درسناه وأشرنا إليه. قال: فصار الجمهور إلى هذه الأحاديث إذ كانت نصا في ذلك. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فإنه ليس نصا في ذلك، لأنه روي فيه لفظان. أولا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصريحا ولا ضمنا أنه أجاز ربا الفضل، إذن لم يرد شيء في ذلك، كل ما ورد لا ربا إلا في النسيء، إنما الربا في النسيء نص عليه كما قلنا لخطورته، وإلا الثاني يتعب. وأنتم تعلمون بأنه قد ينص على بعض الأحكام ويندرج الحكم الآخر تحتها، ولا خلاف بين العلماء بأن ربا النسيء أخطر من ربا الفضل. قال: لأنه روي فيه لفظان، أحدهم أنه قال إنما الربا في النسيئة، وهذا ليس يفهم منه إجازة التفاضل إلا من باب دليل الخطاب وهو ضعيف، ولا سيما إذا عارضه النص. دليل الخطاب هو مفهوم المخالفة الذي كرره المؤلف كثيرا في هذا الكتاب، يعرف بمفهوم المخالفة، إنما الربا في النسيئة مفهومه أن ربا الفضل، إنما أن الزيادة ليست ربا وهو ما يعرف بربا الفضل، هذا معنى كلام المؤلف. وأما اللفظ الآخر وهو لا ربا إلا في النسيئة، يعني كأنه هنا حصر الربا في النسيئة، لا ربا لأن لا نافية وربا نكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النفي تعم، فكأنه قال لا ربا يوجد إلا في شيء اسمه النسيئة. قال وأما اللفظ الآخر وهو لا ربا إلا في النسيئة فهو أقوى من هذا اللفظ، لأن ظاهره يقتضي أن ما عدا النسيئة فليس بربا، لكن يحتمل أن يريد بقوله لا ربا إلا في النسيئة، يعني المؤلف يريد أن يوازن بين الروايتين، هل هناك فرق بين رواية أن الربا في النسيئة وبين لا ربا إلا في النسيئة؟ يقول لا ربا إلا في النسيئة أقوى في الدلالة على الاقتصار على ربا النسيئة، وإن كان المؤلف لا يرى هذا لكن هو يحكي هذا، لأن الأول يفهم منه إخراج ربا الفضل عن طريق مفهوم المخالفة دليل الخطاب، الثاني أقوى لكنه أيضا ليس نصا في إخراج ربا الفضل بدليل الأحاديث الصحيحة الصريحة المتعددة التي رواها جمع من الصحابة بعضها في الصحيحين كلها تؤكد تحريم ربا الفضل. لكن يحتمل أن يريد بقوله لا ربا إلا في النسيئة من جهة أن الواقع في الأكثر، وإذ كان هذا محتملا والأول نص وجب تأويله على مراد المؤلف أن هذا هو الغالب، أن الغالب والأخطر إنما هو في النسيئة فنص عليه، فإذا نبه على الأكثر يدخل فيه الأدنى، يعني إذا نبه على الأعلى أشد خطرا يدخل فيه الأكثر. وإذا كان هذا محتملا والأول نص وجب تأويله على الجهة التي يصح الجمع بينه، ولذلك نجد بعض العلماء عندما يريدون هذا الحديث لا ربا إلا في النسيئة يقول وهو يدل على تحريم الصنفين ربا النسيئة وربا الفضل، لأن ربا الفضل يلحق بذلك، لماذا؟ قالوا فنص على الأخطر والأهم فيلحق به الثاني بدليل الأدلة الأخرى. قال وإذا كان هذا محتملا والأول نص وجب تأويله على الجهة التي يصح الجمع بينهما. إذن المؤلف يقول هذا الحديث الذي احتج به ابن عباس واحتج به من تابعه بعد ذلك الاستدلال به محتمل، وكما قيل في القاعدة الأصولية إذا قام الاحتمال بطل الاستدلال، كيف ومعنى أحاديث نص في المسألة صريحة الدلالة على المدعى توضح وتبين أن ربا الفضل محرم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأجمع الجمهور على أن مسكوكه وتبره ومصوغه سواء في منع بيع بعضه. مسكوكه وتبره ومصوغه، ما المراد بالمسكوك؟ يعني المضروب الذي ضرب دراهم أو دنانير أو ريالات أو كما نسميه جنيهات، هذا نسميه مسكوك، يعني سكة دخل السكة، هذا هو المراد. مسكوكه وتبره يعني المراد به غير المسكوك وغير المصوغ، أي السبائك، أي قطع الذهب أو قطع الفضة، والمراد بالمصوغ ما يصاغ صياغة أي تدخله الصناعة بأشكال مختلفة فقلائد وغيرها. إذن هذا كله لا يختلف، يعني لا فرق بين أن يكون الذهب سبائك وبين أن يكون قد صيغ صياغة فأصبح داخلا في الصياغات، وبين أن يكون مضروبا أي مسكوكا دراهم وغيرها، بل بعضهم يزيد ويقول ولا فرق بين صحيحه ومكسره رديئه وجيده، كل ذلك يدخل تماما فلا بد من المساواة. الذهب بالذهب ربا تبرها وعينها، فنص رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال وأجمع الجمهور على أن مسكوكه وتبره ومصوغه سواء في منع بيع بعضه ببعض متفاضلا، يعني المراد ليس الأمر مقصورا على الدراهم والدنانير، فلو كان عند إنسان قطعة من ذهب وعند آخر قطعة أخرى فلا يجوز أن يبيع هذا بهذه مبادلة، بل لا بد من الوزن ومعرفة التماثل، فلا يجوز أن يكون أحد السبيكتين أن تكون أكثر من الأخرى، هذا لا يجوز. وحتى لو كانت مصوغة، وسيأتي الكلام في الصياغة، وبخاصة إذا كان المصوغ معه غيره، يعني معه غيره، سيأتي هذه الكلام فيها. قال: لعموم الأحاديث المتقدمة في ذلك إلا معاوية رضي الله عنه، فإنه كان يجيز التفاضل بين التبر والمصوغ لمكان زيادة الصياغة. هو ذكر معاوية، تعرفونه، هو الخليفة الأموي أو أول الخلفاء الأمويين الذي تولى الخلافة عام 41 من الهجرة، وهو أيضا كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره. ومعاوية المؤلف لم يذكر دليلا على ذلك. معاوية جاء بأنه باع آنية من فضة، باعها بفضة مطلق، وجاء أنه باع سقاية، تعرفون السقاية إنما هي إناء أو نوع من الإناء، باعها بوزنها ذهبا وأكثر، يعني باع السقاية الإناء، باع سقاية من ذهب، وفي بعض الروايات من ورق، يعني فضة بأكثر من ثمنها، وهنا الشاهد. إذا معاوية باع ذلك، لكن أبو الدرداء الصحابي الجليل أنكر عليه ذلك، وقال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يجوز إلا مثلا بمثل. ولما غادر أبو الدرداء الشام وجاء إلى عمر رضي الله عنه في المدينة هنا، أخبره بما فعل معاوية، فكتب عمر رضي الله عنه ينهاه عن ذلك، وأن ذلك لا يجوز إلا مثلا بمثل وزنا بوزن. إذن جاء قول عمر مؤيدا لرأي أبي الدرداء. وكذلك أيضا ورد أن عبادة بن الصامت أنكر ذلك كما في قصة الإناء، وذكرت لكم بأنه قال: ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذا لا يجوز إلا مثلا بمثل. وحديث عبادة صريح: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وفي بعض الروايات نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، إلى أن قال: إلا مثلا بمثل، عينا بعين، يدا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أرضى. هذا هو الكلام. سيأتي اختلاف العلماء في هذه المسألة. قال: إلا معاوية فإنه كان يجيز التفاضل بين التبر والمصوغ لمكان زيادة الصياغة. يعني الآن المؤلف بين لماذا، يعني الآن عندما يصاغ إناء أو سيف مموه بالذهب أو غير ذلك، فهناك ذهب موجود، هذا الذهب معه شيء آخر يقابله ذهب آخر صافي أو فضة مشوبة يقابلها فضة خالصة، فبعض العلماء قال: لا بد من تساوي النقدين في الأمرين معا، وذاك يخرج بعد ذلك ويحسب حسابه، فلا ينبغي أن يكون داخلا في ذلك. وسيأتي حديث القلادة الذي تكرر ذكره معنا في هذا الكتاب. قال: وإلا ما روي عن مالك رحمه الله أنه سئل عن الرجل يأتي دار الضرب بورقه فيعطيه، يعني فهمتم هذا عطف على ما مضى، قال بأنه لا فرق بين هذه الأنواع. أنا الآن أضبط لكم المسألة. وقال المؤلف: لا فرق بين الذهب المضروب وكذلك أيضا التبر وكذلك المعصوب، إلا استثنى ما روي عن معاوية، وعطفا عليه: وإلا ما روي عن مالك. وإلا ما روي عن مالك رحمه الله أنه سئل عن الرجل يأتي دار الضرب بورقه فيعطيهم أجرة الضرب ويأخذ منهم دنانير ودراهم وزن ورقه أو دراهمه. دار الضرب يعني الذي تسبك تسك فيها الدراهم والدنانير، يعني يذهب إليهم فيطلب يقدم شبيك على أن تسك له. نعم. فقال: إذا كان ذلك لضرورة خروج الرفقة ونحو ذلك، خروج الرفقة ونحو ذلك، فأرجو أن لا يكون به بأس. يعني الإمام مالك أجاز ذلك للضرورة، إنسان يريد أن يصحب رفقة وليس معه شيء فيحتاج، ومعه مثلا قطعة من فضة أو ذهب، فيذهب إلى الدار المختصة لتضرب أهلها، لا تغير، أصبحت العملات موجودة وأصبح لها رصيد، تعرفون هذه الأمور، لكن نحن نتكلم عن أمور عامة. فالإمام مالك أجاز ذلك للحاجة، وربما تكون الحاجة ضرورة، وتعلمون القاعدة المعروفة: الضرورات تبيح المحظورات. وأيضا قال العلماء في القاعدة الأخرى: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت الخاصة، وهذه حاجة خاصة فتنزل منزلة الضرورة. فقال: إلا إذا كان ذلك لضرورة خروج الرفقة ونحو ذلك، فأرجو أن لا يكون به بأس. أيضا مالك لم يقطع بذلك، ولكنه يرجو أن لا يكون به بأس. ومالك رحمه الله إنما اجتهد في ذلك لمكان الضرورة أو الحاجة. قال: وبه قال ابن القاسم من أصحابه، وأنكر ذلك ابن وهب من أصحابه، وعيسى بن دينار، وجمهور العلماء. جمهور العلماء وفي مقدمتهم الشافعية والحنابلة. قال: وأجاز مالك بدل الدينار الناقص بالوازن أو بالدينارين على اختلاف بين أصحابه في العدد الذي يجوز به ذلك من الذي لا يجوز على جهة المعروف. يعني هل إذا وجد نقص بالنسبة للوزن هل هذا يؤثر؟ أو وجد أيضا في هذه الدراهم أو الدنانير درهم أو دينار به عيب، هل يؤثر أو لا؟ وعلى أساس أنه يرد أيضا، هل يؤثر ذلك في التقابض؟ هذا كله سيعرض له المؤلف.